الحمد لله وحده، صلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد. إذن الدرس كما ذكرت لكم حول بعض الحكم التي ذكرها أو مما أثر من أقوال عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الحكم عن ابن مسعود ذكرها جمع من أهل العلم، من ترجم لابن مسعود، ذكرها ابن الجوزي مثلا في صفة الصفوة، وصفة الصفوة مختصر من حلية الأولياء لأبي نعيم، لأن هي مذكورة في الحلية لأبي نعيم الأصبهاني، وذكرها ابن القيم في الفوائد في بعض الحكم النافعة، وذكرها أيضا ابن مفلح في الآداب الشرعية، ولعلها قد ذكرت في غير ذلك من الكتب، فهي معروفة ومأثورة عن ابن مسعود. قبل ذكر بعضها، هي طويلة وسأنتقي منها بعض ما يسمح الوقت به، نذكر شيئا من ترجمة ابن مسعود على سبيل الإيجاز من صفة الصفوة لأبي الفرج بن الجوزي رحمه الله. أولا، ابن مسعود ما كنيته؟ هو أبو عبد الرحمن ابن أمي عبد، وهو من المتقدمين والمتأخرين في الإسلام، من المتقدمين حتى قيل أنه سادس رجل أسلم، وأسلم قبل الدخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وهو إذن من المتقدمين ومن المهاجرين الأوائل، وهاجر الهجرتين إلى الحبشة، ثم هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وشهد بدرا والمشاهد كلها، إذن فضله لا ينكر. هذا شيء من نسبه أو من التعريف به عموما. قال بعدها ابن الجوزي: ذكر قربه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو موسى الأشعري: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرى إلا ابن مسعود من أهله، لملازمته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن القاسم ابن عبد الرحمن قال: كان عبد الله يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم نعليه، ثم يمشي أمامه بالعصا، حتى إذا أتى مجلسه نزع نعليه فأدخلهما في ذراعيه وأعطاه العصا، فإذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم ألبسه نعليه، ثم مشى بالعصا أمامه حتى يدخل الحجرة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملازمة وخدمة تامة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وعن أبي المليح عن عبد الله أنه كان يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام، ويستره إذا اغتسل، ويمشي معه في الأرض وحشاء. وعن عبد الله بن شداد بن الهاد أن عبد الله بن مسعود كان صاحب الوساد والسواك والنعلي، إذن هو خادم وملازم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر شبهه برسول الله. قال عن علقمة قال: كان عبد الله يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله، وكان علقمة يشبه بعبد الله. وعن عبد الله بن زيد قال: أتينا حذيفة فقلنا له: حدثنا بأقرب الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا ودلا. إذن هم أتوا إلى حذيفة بن اليمان ليذكر لهم من أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان أقرب كوكان يعني عبد الله بن مسعود، قال كان وهم سألوا ذلك قالوا: نأخذ عنه ونسمع منه، أرادوا كالتزكية لرجل أقرب ما يكون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: كان أقرب الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا ودلا عبد الله بن مسعود، حتى يتوارى عنا في بيته، ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد أن ابن أم عبد من أقربهم إلى الله زلفى. قال: والسلام. إذن هو معلوم من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى قيل أن أشبه الناس صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن مسعود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بعهد ابن أمي عبد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ضحك بعض الصحابة من نحافة ساقيه قال: إنهما أثقل عند الله يوم القيامة من جبل أحد. وثم ذكر ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. قال: ثم جلس الرجل يدعو، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: سل تعطه سل تعطه، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على فضله. ثم قال: ذكر ثناء الناس عليه وكثرة علمه. قال: وعن زيد بن وهب قال: أقبل عبد الله ذات يوم وعمر جالس، فقال: كنيف أو كنيف ملئ علما. صدر عبد الله بن مسعود قد ملئ بالعلم. وعن أبي البختري قال: سئل علي رضي الله عنه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال: عن أيهم تسألون؟ قالوا: أخبرنا عن عبد الله بن مسعود. قال: علم القرآن وعلم السنة ثم انتهى وكفى به علما. إذن أتي هذا وهذا. وأبو موسى قال: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم، يعني ابن مسعود، إلى غير ذلك من الآثار الدالة على فضله رضي الله عنه. من زهده، وهذا مما ذكره أيضا ابن القيم في أول هذه الحكم، أنه جاءه رجل وقال: ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين، أكون من المقربين أحب إلي. إذن هذا رجل لا يريد أن يكون فقط من أصحاب اليمين، بل يريد أن يكون من المقربين. والطمع في رحمة الله ليس بعيب، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما، وهذا استطراد مني، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أبواب الجنة قال له أبو بكر: أيهم يا رسول الله من أمتك يدخل الجنة من أبوابها الثمانية؟ باب واحد يكفي لدخول الجنة أم لا؟ لكن أبو بكر أراد الأبواب الثمانية. وهذا هل هو من الطمع المذموم؟ بل هو من الطمع المحمود، لأنك إنما طمعت في رحمة الله الكريم الحليم. والمرء لابد أن تتعلق همته بالأمور العالية، ولذلك قيل: كن رجلا قدمه في الثرى وهمة هامتي في الثريا. فأطلب العالي. بعض الناس يقول: أنا لا أطلب الفردوس. لا، أنا أطلب الفردوس. والله جل وعلا هل ذلك عليه بعزيز؟ الجواب لا. ولذلك احتقار النفس من عوائق الطلب حتى في العلم. ذكر ابن برجس رحمه الله في كتاب عوائق الطلب قال: من عوائق طلب العلم كثرة احتقار النفس، وأنا لا أستطيع، وأنا يا أخي توكل على الله واسلك سبيل العلم لعلك توفق وما أدراك. والقصص في ذلك معروف. قال له ابن مسعود قال: لكن ها هنا رجل، يعني نفسه، ود أنه إذا مات لم يبعث، يعني نفسه. أنت لا تريد أن تكون من أصحاب اليمين وتريد أن تكون من المقر. قال: هنا رجل لو مات ود أنه ما بعث. وعن الحسن قال: قال عبد الله بن مسعود: لو وقفت بين الجنة والنار فقيل لي: اختر، نخيرك من أيهما تكون أحب إليك أو تكون رمادا، لأحببت أن أكون رمادا، على أن يقف هذا الموقف. وعن أبي وائل قال: قال عبد الله: وددت أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي وأنه لا يعرف نسبي، تواضعا لله جل جلاله. قال: وعن زيد بن وهب أن عبد الله بكى حتى رأيته أخذ بكفه من دموعي فقال به هكذا، يعني الدموع ملأت كفيه رضي الله عنه. على كل، إلى آخر ذلك. وأنا أدعوكم إلى قراءة الترجمة كاملة من صفة الصفوة، وكتاب صفة الصفوة لابن الجوزي كما قلت لكم، واختصره من كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم، وحذف منه ما حذف. وليس كل ما يريده ابن الجوزي صحيح، لكن من حيث الجملة سليم، ويعطي السيرة بشيء من الاختصار، ويذكر في آخر السيرة ما أثر عنه من أقوال وحكم. وهذا من أروع الأمور، لأن لو دخلت مباشرة في كتب التراجم المطولة لا تستطيع تستفيد، لكن هذا في مجلدين وتستفيد كثيرا من تراجم السلف. وقراءة التراجم مما يشجع على الخير، إن كان علما وإن كان زهدا وإن كان تقى وإن كان جهادا وإن كان أمر بمعروف ونهي عن منكر إلى غير ذلك. ولذلك قيل تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. ولذلك ذكر ابن القيم حتى في الفوائد هنا أنه رجل قال للحسن قال لقد سبقنا القوم على خيل ده ونحن بقينا على حمر حمير ليست خيل معقرة يعني سبق المتقدمون. هذا رجل همته خارت قال تذكر لنا قصص الصحابة كيف سنصل إلى درجة الصحابة؟ فقال له الحسن إن كنت على سبيلهم فما أسرع اللحاق بهم. يعني أنت ما دمت على السبيل والسبيل المستقيم يقرب الوصول عن طريقه، لكن الاعوجاج والانحراف هو الذي يطول الطريق ولا تصل. ولذلك الله تعالى قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. قال مجاهد في التفسير قال السبل هي البدع والشبهات، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذا نذكر بعض هذه الحكم. كان لما يخرج ابن مسعود من داره يمشي الناس وراءه، فقال لهم يعني هذا كان يقول لهم ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. نعم هذا يفتن المتبوع لأنه قد يغتر بنفسه وفي شيء من الذلة للتابع. وقال لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لحثوتم على رأس التراب. وهذا من تواضعه رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر قال وأنا أنتقي ليس كل الكلام، قال إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة والموت يأتي بغتة، فمن زرع خيرا فيوشك أن يحصد رغبة، ومن زرع شرا فيوشك أن يحصد ندامة، ولكل زارع مثل ما زرع، لا يسبق بطيء بحظه ولا يدرك حريص ما لم يقدر له. من أعطى خيرا فالله أعطاه، من وقي شرا فالله وقاه، المتقون سادة والفقهاء قادة. كلام لا مزيد عليه، وكلامه واضح وسهل بعبارات سهلة لكنها عظيمة في معناها. خلاصة كلامه هنا أن من عمل في الدنيا وجد في الآخرة، وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والله تعالى ندب إلى فعل الصالحات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة في مسائل القدر أن أحدنا كل واحد منا كتب مقعده من النار ومن الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ومن أراد الجنة فعليه أن يعمل لها. ولذلك حتى إبراهيم عليه السلام لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج في السماء السابعة قال لو أخبر أمتك أن الجنة طيبة خضرة وأن زرعها لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الذكر زرع الجنة، والأعمال الصالحة سبب في الدخول وليست مكافأة، لأن ما أعطى الله المؤمن في الجنة أعظم بكثير مما يستحق. وللفائدة القصة المعروفة أن الرجل الذي أتي به يوم القيامة وقيل له أدخلوه الجنة برحمة الله فقال لا بعملي، فأخذوا منه نعمة البصر فوزنت، هذه قصة لا إسناد لها ولا تصح أبدا، لا إسناد لها أصلا، ولذلك ذكرت في كتاب قصص لا تثبت، يكثر استدلال الوعاظ بها ولا يهتمون بالإسناد. ولذلك قال الشاعر قال فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد، وقال الآخر فمن فاته الزرع وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندم، اعمل الآن تجد غدا واعمل قليل تجد كثير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبت للنار كيف نام هاربها، وعجبت للجنة كيف نام طالبها. فطالب هذه الجنة والذي يخاف من تلك النار لا شك أنه يكون دائما على ذكر من هذين الأمرين، وهو الغاية العظمى من خلق الإنسان، عبادة الله والسعي إلى الدخول إلى الجنة. ولذلك قال الشاعر: قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ومما ذكر ابن مسعود في حكمه قال: ومن يكظم الغيظ يأجره الله، ومن يغفر الله له، ومن يصبر على الرزية يعقبه الله، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المآكل مال اليتيم، وإنما يكفي أحدكم ما قنعت به نفسه، وإنما يصير إلى أربعة أذرع، والأمر إلى آخره، وملاك العمل خواتمه، وأشرف الموت قتل الشهداء، ومن يستكبر يضعه الله، ومن يعص الله يطع الشيطان. واضح الكلام. إذن هنا ماذا ذكر؟ ذكر أن العفو مطلوب، والله جل وعلا قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والقصة أظنها في الصحيح، لعلها في صحيح مسلم، قصة عيينة بن حصن لما أتى وقال قولا ليس بسديد على عمر واتهمه في عدله، فقام عمر لهذا الرجل فقرأ عليه بن مسعود قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فسكن عمر. إذن وقف عند حدود الله وأعرض عن هذا الجاهل. والله تعالى قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. لكن كظم الغيظ لمن ظلم، لكن من استطاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظن أنه إذا تكلم نفع، فهذا لابد من كلامه ولابد من تقدير المصالح والمفاسد. قال: ومن يصبر على الرزية يعقبه الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: والصبر ضياء. والله تعالى قال: وبشر الصابرين. قال الشافعي في أبياته المعروفة المنسوبة المذكورة أظنها في ديوانه قال: قال غيره: وإذا عرضتك مصيبة فاصبر لها صبر الكريم، فإنه بك أكرم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. لكن بيت الشافعي معروف قال: ولرب نازلة ضاق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج ضاقت، ولما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. وشر المكاسب كسب الربا، قال جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال عن المرابين: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وجاء في الحديث حديث ثمر بن جندب في البخاري في كتاب الجنائز وغيرها من الكتب والبيوع وغيرها، حديث عذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل يسبح في بركة من الدم، كلما وصل إلى حاشية البركة لقم حجرا في فمه فتهشمت أسنانه ثم عاد إلى البركة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في آخر الحديث قاله: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء المتعاملون بالربا، أو هؤلاء أهل الربا أو المرابون. وهذا في الدنيا وفي القبر، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال بعدها قال: وشر المآكل مال اليتيم. قال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال: وإنما يكفي أحدكم ما قنعت به نفسه، وإنما يصير إلى أربعة أذرع، والأمر إلى آخره، وملاك العمل خواتمه. إنما يكفي الإنسان شيء قليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، قيل عنه: كان عيشه كفاتا، يعني أمر قليل يكفي. لا يعني هذا عدم التمتع بالدنيا، لكن اعلم أن الإنسان أحيانا ما يحتاج كل هذا الأمر. ولذلك صدق من قال: هي القناعة لا ترضى بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن. انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ هذا ما تأخذ في آخر حياتك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث أنس بن مالك قال: يتبع الميت ثلاث، يعود اثنان ويبقى واحد، يتبع المال والأهل ويبقى، يرجع المال والأهل ويبقى العمل. قال: وأن ملاك الأمر خواتمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتم. الخاتمة هي التي العبرة في الخاتمة. ولذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس هكذا. وإن كان في بعض الروايات: يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ولا المؤمن إذا أخلص واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنما آله إلى خير، وهذا وعد الله، إن الله جل وعلا لا يخلف الميعاد. وعد الله لا يخلف الله وعده. قال: وأشرف الموت قتل الشهداء. والله جل وعلا قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم، أو بل أحياء ولكن لا تشعرون في آية عمران، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. قال: ومن يعصي الله، قال: ومن يستكبر يضعه الله، والعكس من تواضع لله رفعه. فالله جل وعلا يعاقب المرء بنقيض قصده، فمن ترفع على الخلق أذله الله، ومن تواضع للناس رفعه الله. ولذلك ذكر ابن القيم في نفس هذا الكتاب في الفوائد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، حتى قيل في وصفه أنه كان مطأطئا رأسه ولحيته على صدره، تواضعا لله جل وعلا، لأن هذا يوم نصر. وكان كفار قريش يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم على أخلاقهم وسيفعل فيهم ما يفعل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل، دخل مطأطئا رأسه تواضعا لله جل وعلا. ولذلك لما سمع سعد بن عبادة يقول: اليوم يوم الملحمة، اليوم يذل الله قريشا، قال: كذب، اليوم يوم المكرمة، أو يوم المكرمة، اليوم يعز الله قريشا. ثم قال: لا تثل اليوم، يغفر الله لكم وهو خير الراحمين، وهو أرحم الراحمين. أحسن. ومن تواضع السلف، خاصة حتى من كان منهم على ولاة وأمراء المؤمنين وغير ذلك، قصة كانت مرت معي في تاريخ الدولة الأموية لرجل معروف بالفتوحات، وهو من أئمة الإسلام في الجهاد وما إليه، وهو ابن المهلب رحمه الله وغفر له. كان واليا أظن في بغداد، وكان أعور وأظنه أصيب في الجهاد. فكان ذات يوم يذهب في السوق، فسمع رجلا يقول: هذا ابن المهلب رجل أعور، لو سامه الناس ما أنفقت فيه أكثر من 100 درهم. يعني لو كان للبيع هذا ابن المهلب ما أنفقت فيه أكثر من 100 درهم. سمع ابن المهلب هذا الكلام وعاد إلى بيته، فأخذ رجلا من عامليه وأعطاه 100 درهم، وقال: اذهب إلى ذلك الرجل فلان الفلان الذي سبني وأعطه 100 درهم. فسأل الرجل هذا الذي اغتاب ابن المهلب، قال: لماذا أعطاني 100 درهم؟ قال له ابن المهلب: لو زدتني لزدتك، أنت قلت أني لا أسوى أكثر من 100 درهم، أنا أعطيتك 100 درهم. وهي قصة من عجيب القصص. فلو قلت: كيف كان أولئك القوم أمراء في ذاك الزمان؟ يقال: لما استقامت الرعية ولى الله عليهم خيارهم، ولما حادت الرعية ولى الله علينا شرارنا. نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته. ثم قال: ومن يعص الله يطع الشيطان. وهذا حق، ولذلك الله تعالى قال: لا تعبدوا الشيطان. فإنك إما في طاعة الله وأنت على خير، فإذا حدت عن طاعة الله فصرت إلى معصية. ولذلك بعض الناس يقول: أنا لا دين لي. هذا كذاب، لأن هذا الذي أنت عليه هو دين. أنك تقول: أنا أعبد لا شيء، فهذا لا شيء هو دينك. وهذا الرجل قد اتخذ إلهه هواه، لا شك. فلذلك النفس كلما شغلت في الطاعة كلما ابتعدت عن المعصية. والنفس أنت الذي تسوقها، فإن أردت بها خيرا أوردتها الخير، وإن أردت بها شرا أوردتها الشر، ولا تلومن إلا نفسك. ولذلك في صحيح مسلم حديث القدسي حديث أبي ذر يقول الله تعالى: إنما هي أعمالكم أحصيها إليكم، أو أحصيها لكم أحسن، فمن وجد خيرا ماذا؟ فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك صدق القائل: والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قائل تقنعه. هي راغبة النفس، ولكن أنت الذي تريد. وإذا النفس رغبة إذا رغبت وإذا ترد إلى قليل تقنعهم. وقال الآخر: والنفس كالطفل شب على حب الرضاعة وإن تفطمه ينفطم. كالطفل، ولا أقول من قالها. طيب، لأن هذه قالها البصيري في بردته، وهو بيت حق، لكن البردة من حيث الجملة فيها رزايا وبلايا. طيب، ثم ذكر ما ينبغي لحافظ القرآن أن يكون عليه من أدب، ولا شك أن كلامه عظيم. قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس. هنا قال في الكتاب مفرطون، صحيح أن وبنهاره إذ الناس مفطرون، يعني يصوم النهار، هنا في الطبعة مفرطون، هذا الشك خطأ. وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وبخشوعه إذ الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكنا محزونا حكيما حليما سكينا، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا سخابا ولا صياحا ولا حديدا. من تطاول تعظما حطه الله، ومن تواضع تخشعا رفعه الله، إلى غير ذلك. ثم قال: وإن للملك لمة وللشيطان لمة. فلمة الملك، الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق، فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله. ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق، فإذا رأيتم ذلك فتعوذوا بالله، إن الناس قد أحسنوا القول، إلى غير ذلك. هذا الكلام الذي ذكره في وصف قارئ القرآن لا شك كلام عظيم وسهل وميسور. ومما قال هنا، قال: وإن للملك لم للملك لمة. وهذا الكلام ذكره ابن القيم في الداء والدواء، وقال أن المؤمن إذا تكلم بالحق فكأنما الملك تكلم على لسانه، وإذا تكلم بالشر فكأنما الشيطان قد تكلم على لسانه. فإذا قلت الخير فاحمد الله، وإذا قلت الشر فتعوذ بالله، فإنما ذلك من نفسك ومن الشيطان. ثم قال: إن الناس قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله فعله. وتستطيع تقول: فمن وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فذاك إنما يوبخ نفسه. فيحاول المرء أن يتبع القول بالفعل، والله تعالى قال: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، وأظنه عن أسامة بن زيد وهو في الصحيح، ذكر الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة فتندلق أقتابه في النار، فيقال يقول الناس: ألست الذي كنت تأمر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنكر؟ يقول: بلى، ولكن كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وقد ألف الخطيب البغدادي في كتابا اسمه اقتضاء العلم العمل، ذكر فيه آثارا عجيبة، وحقق هذا الكتاب الشيخ الألباني رحمه الله، وهي رسالة صغيرة. مما ذكر الخطيب البغدادي في ذلك الكتاب قول عن ابن مسعود، قال: تعلموا تعلموا فإذا علمتم فاعملوا، وحسنها الألباني. وذكر أيضا عن أبي هريرة أو غيره أنه قال: علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. وذكر بيتا جميلا قال: اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل، الناس زين العلم زين وتقوى الله زينته، والمتقون لهم في علمهم شغل. ثم قال بعدها: قال: تعلم العلم واعمل ما استطعت به، إياك إياك يعتادك الملل. ولذلك يقول السلف: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ولذلك الشافعي يقول: ليس الفقيه بنطقه ومقاله، لا، إن نعم ليس نعم إن الفقيه هو الفقيه بفعله، ليس الفقيه بنطقه ومقاله. فإذا لم يتبع على الأقل شيء من العمل مع العلم، لا شك أن الناس إن اتبعوك أولا فبعدها سيزدرونك ويتركك الناس. وهنا خلاف بين السلف، هل أن المرء لا بد أن يعمل بكل ما يأمر به؟ خلاف معروف ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في أول لطائف المعارف. والصحيح في هذا إن شاء الله تعالى أنه كما قال بعض السلف، قال: لو، ولعله الإمام مالك قال: لو أمر، أو لو ما أمر المرء إلا بما يعمل، وما نهى إلا عما ترك لما أمر ونهي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن على المرء أن يجتهد قدر المستطاع أن يطبق ما يعمل، لأن لو كان العمل لما قصصنا قصص السلف أصلا، أين نحن وهم؟ ولذلك أتى قوم إلى الحسن البصري وقالوا له هذه الشبهة، فقال لهم الحسن البصري: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. من هنا يريد أن يأتينا الشيطان، أنك مقصر في عملك، أن أترك القول، إذا تركت القول هل ستصلح في عملك؟ لكن ابق على قولك، فلعل الله جل وعلا يقيم من حالك، لأن الذنوب واقع على الإنسان. المفيد لا يكون الإنسان من باب التحيل يأمر بشيء، لكن لو أنه يحاول وتغلبه نفسه فهو على خير إن شاء الله تعالى، ولعل الله أن يقيم من اعوجاجه. ثم ذكر قال: إني لأبغض الرجل أن أراه فارغا ليس في شأني من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. وهذا هو الخذلان حقيقة، إنسان له في الدنيا وله في الآخرة، تجده فارغ لا في هذه ولا في هذه، هذا من قمة الضياع. والوقت ثمين ولا يعلم قدره إلا من حرمه، والله جل وعلا أقسم به والعصر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرء سيسأل عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أفناه. ولذلك صدق من قال، وهو ابن هبيرة قال: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أكثر ما عليك يضيع. ولذلك قال الحسن، وقيل أبو الدرداء، ولعل الاثنين قد قالوا هذا القول: يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك. ولذلك يقول السلف: إنما الأيام ثلاثة، يوم مضى فلن يعود أبدا، هذا ذهب، ويوم غد فلا تدري أنك مدركه، ويومك اليوم فاغتنمه. صحيح، ما مضى لا نملكه، وما بقي لا نعلمه، إذن ماذا عندنا؟ يومك الآن. قرب وقت الصلاة، حان خمس دقائق وننهي. طيب خمس دقائق إن شاء الله. ثم قال بعدها قال إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها، كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى. قال بعدها ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية. وهذا يرجع إلى ما قلنا في العلم والعمل، يعني لا بد من اتباع هذا. والله جل وعلا أثنى على العلماء فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال وما يعقلها إلا العالمون أما الجاهلون لا يعقلونها. قال بعدها قال وما منكم إلا ضيف وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداة إلى أهلها. ما كان عندك سيرجع إلى أهله، والروح ستسلم إلى بريئها وأنت سترتحل. ففرق بين من رحل وخلف علما نافعا وعملا صالحا، وبين من راح من الدنيا وما ذاق فيها أحسن ما فيها، فعمره خسارة ولعذاب الآخرة يشد وأبقى. ثم قال بعدها كلمة عظيمة قال ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. ليس في الدنيا شيء أحوج من طول السجن من هذا اللسان، فهو أسهل الجوارح حركة وأعظمها على المرء بلية إذا لم يكن في ذكر الله. وقد عقد ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء فصلا في حصائد الألسنة وما تأتي وتجره على المرء من أمور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ لي ما بين فكيك أو لحييك وما بين فخذيك أضمن لك الجنة، الزنا وكثرة الكلام. وكما يقول السلف الكلام أسيرك، فإذا خرج من فيك صرت أسيره. الكلمة إذا خرجت قد تهلك الإنسان، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليلقي الكلمة من سخط الله، لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. وفي الترمذي بسند حسن حديث معاذ المعروف قال له أو نحن أو مؤاخذون نحن بما نقول يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك كان أبو بكر الصديق يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. وصدق الشافعي إذ قال احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الأقران. فاللسان إما لك أو عليك. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.